الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وارض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحبة أجمعين، وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومرحبا بكم جميعا، وطبتم وطاب مجلسكم، وإن شاء الله عز وجل أستقبل استفساراتكم وأسئلتكم سائلا الله عز وجل العون والتوفيق في الإجابة عليها على هدي كتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أمر الفتوى أمر شاق يحتاج لتحري الدقة في القول عن الله عز وجل والقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. فضيلة الشيخ، أنا لست شابا عربيا بل شاب مسلم كردي في كردستان. ما شاء الله. وعندي سؤال واحد، وأنا أرى هذا السؤال مهم جدا في غاية الأهمية. ما شاء الله. تفضل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. سؤالي حول قناتكم الطاهرة المباركة، ونحن دائما نتعلم منكم الأدب وحسن الخلق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح: أحب الأعمال إلى الله أحسنهم خلقا، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر. نعم. لكن يا شيخ، كنت اتصلت بقناتكم أكثر من مرة. أيوة. في برامجكم برامج فتاوى الرحمة. أيوة. والمراقبين الذين يأخذون الاتصال للمشاهدين والمشاهدات في برامج، واحد منهم يسأل عني دائما فتوتك عن أي شيء يا أخي، وكنت قلت له يا أخي سؤال موجه للمشايخ، وفي هذا الوقت أغلق الاتصال عني حتى لم يسلم علي، وأنا ما تكلمت معه لا قبل الاتصال ولا بعد الاتصال إلا كلام تعلمت منكم. نعم، تعلمت منكم، أي كلام طيب رقيق مهذب. فأرجو من فضيلتكم السؤال النصيحة لهؤلاء المراقبين بأن يتقوا الله في أقوالهم وأفعالهم، وأسأل الله أن يجعلني وإياهم وإياك من المتقين المؤمنين. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور عبد الله. تفضل. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. انا الدكتور وحيد، تلميذك من الثمانينات، قبلة على رأسك وقبلة على يديك على ما علمتني. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظك ويزيدك. الله يكرمك يا دكتور عبد الله. الوحيد بتاع السويس. السويس ان شاء الله. ما شاء الله، اذكرك يا شيخ وحيد. ما شاء الله بالدكتور. دكتور في ايه يا شيخ وحيد؟ صيدلي يا دكتور. الله اكبر. يا ريت تقابلني في السويس. ده انا اتشرف واقبل قدميك على ما. الله يحفظك. الله يحفظك. انا اذكرك، فاكرك وانت لسه صغير. ما شاء الله. الله يكرمك ويجازيك، ربنا يزيدكم. انا لي سؤال من الزوجه تسالك. اتفضل. عن الاستغفار للاموات، هل هناك صحه لحديث ما اذا كان المستغفر يحصل فعلا على ثواب بعدد المستغفر لهم؟ حاضر. وسؤال مني انا يتعبني شخصيا، اريد ان اسال عن حرمه سماع القران بشيخ بصوت الشيخ عبد الباسط او الشيخ محمد رفعت اللي هو المصوت او الذي فيه المقامات الموسيقيه وما الى ذلك. مين قال ده حرام؟ سمعت فتوى على قناه الناس ذكرت ذلك. طيب لا يوجد حرمه لذلك. لا لا لا وعندي, لا. وعندي اقتراح لدكتوري واستاذي العزيز. تفضل. اتمنى من سعادتكم وجزاكم الله خيرا عنا انتم وجميع علماء المسلمين ان تقدم لنا برنامجا مخصوصا عن الاحاديث الموضوعه وما الى ذلك. حاضر ان شاء الله. شكرا وجزاكم الله كل خير. انا استنى شرف خير على على على يديك على ما علمتنا. جزاك الله ربنا يحفظك يا شيخ فهيد. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. سمحت يا شيخ عايز اتفضل عن حاجه. اتفضلي. يا شيخ ان شاء الله انا خريجه دبلوم صنايع يعني، واريد ان شاء الله ان انا يعني اقدم على كليه تاني بحيث ان الكليه تبقى عباره عن 4-5 سنين ان شاء الله. هل ده يبقى باذن الكليه دي كليه يعني كليه مش دينيه، كليه يعني زي اي كليه تربيه او اي كليه يعني، فهل ده يبقى ضياع في الوقت او في حرمه ازاي بالرغم ان انا مش هسافر ان شاء الله تبقى حاجه زي ما نازل كده، ولما يبقى في سفر اذا انا محرم باذن الله. حاضر. شكرا لكم يا شيخ. ساجيبك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو معاذ. أهلا وسهلا يا شيخ. مرحبا. الله يبارك. أمين. تفضل. لدي بارك الله فيك. فيها أخ يسأل هل زوجة العم والخال من المحارم وبالتالي هل يجوز مصافحتها أم لا؟ حاضر. السؤال الثاني هل يقدم الصوم أو الإطعام في الكفارة سواء في كفارة اليمين أو في كفارة من أكل أو جامع في نهار رمضان عمدا أو في كفارة القتل والظهار؟ واضح السؤال؟ حاضر. السؤال الثالث السؤال الثالث بارك الله فيك. أمين. ما الذي يترتب على من حلف ألا يقود أحدا دراجته النارية ولما سافر قادها أخوه وهو لا يعلم ثم أخبر أن أخوه قاد دراجته؟ هو حلف إيه؟ إن إيش؟ على ماذا حلف؟ حلف على ألا أحدا يقود دراجته. حاضر. حلف ثم أخوه بغير علمه. حاضر. الذي يترتب عليه. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر. اتفضل يا شيخ ابراهيم. السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير. وجزاك. طيب. الله يكرمك. الشيخ لو تكرمت بغيت اتواصل معك رقم هاتفك. 011-1177734. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن أحبك في الله. أحبك الله سبحانه من أجلي. أسأل الله أن يبارك في علمك وعملك. يا رب وأنت كذلك. وما حكم خروج زكاة المال لبناء مسجد؟ والسؤال الثاني ما حكم دخول المدرس البيت بدون محرم وإن كانت هناك بنت صغيرة وامرأة فقط في البيت؟ والسؤال الثالث هل يجوز للخطيب أن يصعد على المنبر بعباءة نصف قم من غير عمامة ويخطب في الناس؟ وسأل رنا بس معلش بعد إذنك يعني ما حكم المرأة التي قد أخذ منها زوجها كل شيء ثم تركها وهي تطلب منه الخلع رغم مقاساته، فهل هي آثمة؟ وجزاك الله عنا كل خير. تاني السؤال الأخير. الله يكرمك. السؤال الأخير تاني. السؤال الأخير هناك زوجة أخذ منها زوجها كل شيء تملكه وغدرت له كل شيء ثم بعد ذلك تزوج عليها امرأة ثانية وثالثة وكان يهينها ويضربها وهي الآن ترفع عليه قضية خلع، فهل هي آثمة في ذلك؟ ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أخي حمزة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا شيخ حمزة. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا بحبك في الله يا شيخ. أحبك راسا من أجلي. والله العظيم أنا فرحان كثير كثير لأني أكلم حضرتك يا فضيلة الشيخ. ربنا يحفظك. أنا بحب جميع مشايخ قناة الرحمة وأرجو أنهم يعودوا من الحج سالمين غانمين. جزاك الله خيرا. جزاك الله خير على شكرك الطيب. وأسأل الله تعالى أن لا يحرمنا نحن أيضا من حج بيته الحرام. يا رب يا رب. يا شيخ. تفضل. أنا عندي سؤال يا فضيل الشيخ بارك الله فيك. آمين. عن في صحيح البخاري يا فضيل الشيخ حديث أن الصحابة رضوان الله عليهم أن الحديث في صحيح البخاري ورد حديث أن الله خلق السماوات في 7 أيام وهذا يخالف القرآن يا فضيل الشيخ وسامحني بارك الله فيك على هذا السؤال والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ. أنا عندي بنت زوجة كانت متزوجة من واحد وهو كان على طول تعبها يعني. على طول إيه؟ كان بيأذيها كتير. فهي كان بيأذيها كتير فهي يعني كانت اشتكته علشان تتخلص منه وتنزلت له عن كل حاجة. فهو بعت المحامي قال له أنا هخلي أخويا اللي يرمي عليها اليمين لأن هو سافر وكان معذبها خالص ومش عايز يطلقها وكان بيتهمها بحاجات مش حلوة وكان بيتهمها إن هي كانت متجوزة يا بكر واتهم بحاجات خطيرة ويعني بصراحة ما كان يستحيل العيشة معاه. لا حول ولا قوة. فدلوقتي لما رحنا عند المحامي فأخوه اتصل بيه قال له أنا بحب مراتي ومش عايز أسيبها فأنا أنا وأخوه في نفس واحد ردينا وقلنا إيه أقول له إن إحنا خلاص طلقناه خلاص طلقنا فإحنا يعني أنا ضميري معذبني قوي إن أنا مش قادرة إن إحنا كدبنا وهو كان بيقول كده وصدق ان احنا طلقنا خلاص وبعدين اخوه رمى عليه اليمين وبعدين اخواته اخوه دون ووالدته كلهم كانوا كارهينها يعني لدرجه ان مفيش والحمد لله هي اتطلقت اخوه رمى اليمين واتطلقت وخلاص لكن هو ما رماش بلسانه ايه هو لم يرمي بلسانه لا اخوه بناء عن اخوه كان عامل توكيل لاخوه طيب انا انت بتسال عن حكم ايه بقى إيه؟ سؤالك عن حكم ايش انا دلوقتي يعني ضميري بيعذبني ان انا قلت كده اتسرعت انا واخوه قال معايا بس هو كانت العيشه مستحيله يعني كان بيأذيها وكان بيضربها وهي حامل ومبهدلها وفي بينهم بنت وهي اتجوزت وخلفت من واحد تاني والحكايه دي مش راضيه الحاجه دي مش راضيه تروح من دماغي اكسري الاستغفار انا بستغفر كتير والله يا شيخ ان شاء الله اكسر الاستغفار وان شاء الله يغفر الله لنا ولك السلام عليكم السلام عليكم اتفضل يا استاذ علي السلام عليكم يا شيخ عيدكم مبارك وعليكم السلام امين يا رب اشهد الله ان احبكم في الله جميعا احبك الله ستنا من اجلك ودعنا يا شيخ ان الله يرزقنا بقناه ربع قناه مثل قناتكم عايز قناه مثل قناتنا ربع يا لو كان ربعها بس طيب ان شاء الله يرزقك ربعها باذن الله ربع قناة ان شاء الله ما شاء الله انت منين يا شايف الجزائر يا شيخ اهلا وسهلا مرحبا بك يا شيخ والله حبيت اسالك ان يعني ما حكم ان الشخص انه يختار مسجد عن مسجد يعني بسبب ان القارئ ذلك القارئ يعني لا بأس يحسن القراءة ويؤطر فيه يعني بالقرآن في الصلاة لا بأس إن شاء الله. على العلم أن المسجد الذي لم يصلي فيه يعني أقرب من الآخر. لا بأس، هو الأفضل أن يصلي في القريب لكن لا إذا كان بسبب قارئ أفضل من قارئ أو مسجد على السنة والذي قريب على البدعة فالسنة أفضل لا بأس إن شاء الله. إن شاء الله بارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، إزيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كل عام وأنت طيب. وأنت طيبة. بارك الله فيك يا رب ونفعنا وإياكم بعلمكم. يا رب. لي سؤال يا شيخ تفضلي انا تزوجت مرتين فالزوج الاولاني جبت ولد وبنتين ما عملش عقيقه لاي حد في العيال الزوج الثاني جبت ولد وبنت ما عقش خالص للولاد وانا ظروفي ما تسمحش للعقيقه هل انا كده عليا ذنب حاضر اقول لك ان شاء الله طيب والسؤال الثاني انا دلوقتي ست صلاة والقيام والحمد لله في التزام بس أنا بدأ يجيني توهان في الصلاة واتلخبط أنا علي ذنب. حاضر أجاوب لك إن شاء الله. طيب شكرا جزاك الله كل خير. وجزاك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. أنا نورة من المغرب. أهلا وسهلا. والله بحبك في الله يا شيخ. أحبنا الله وأحبكم. بدي بس أسألك سؤال. عندي الوالد توفى يوم الخميس يوم عرفة الساعة 10 بالليل ودفنا يوم الجمعة. أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم. والله يا شيخ بدي بس أسأل. والله يا شيخ بدي بس أسأل إذا إحنا بكينا عنه كتير وفي من الأهل من عاملون يعني قعدوا يرغوا عليه كتير. يعني لو بكاء بكاء من غير كلام ولا بكلام؟ لا بالكلام. بكلام المشكلة في الكلام. آه. الكلام المشكلة في الكلام. يا شيخ هو كان إنسان عادي كان بس عن مرض بمرض سرطان في المخ قعد 6 شهور بالفراش ويوم الخميس يوم عرفة الجمعة. بس بدي أسألك يا شيخ إذا كان عنده عذاب قبر وإذا كان اليوم عرفة أو يوم الجمعة يوم حسن خاتمة. لا يوم جمعة حسن خاتمة في حديث صحيح أنا أكلم عليه إن شاء الله. لو يوم الجمعة ليلته أو ليلته حسن خاتمة حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة وليلتها وقع فتنة القبر. حديث صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك يا رب. سؤال ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجهل بمرزوق والمحتكر ملعون؟ نعم حاضر حاضر اجاوب لك ان شاء الله. السلام عليكم. ايوه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ في اخين والدي وعمي فعمي لي عند والدي يعني مراوس فأمه هو كان مغلب أمه يعني وكان بيعقها جامد فهي حرمته قبل ما تموت من المراض. هو دلوقتي المراض دوتي مع أبويا. هو دلوقتي بيطالب عليه. فهل يعني ياخده ولا ما ياخدوش ولا إيه بالظبط؟ سأجيب لك إن شاء الله. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ليه سؤالين يا شيخ؟ نعم. ليه سؤالين؟ تفضل. واحد عندي ابن عمي يعني عنده عربيه نص نقل فبيطلع بكوسه وحاجه كده بتاع الفلاحين دي بيعمل ايه؟ فبيطلع بكوسه. بيطلع ايه؟ بيطلع بعدد يعني بيطلع بمصر. فبيطلع بعدد بيطلع بمصر فبيسيب الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني بيصليهم على بعضيهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. عندي سؤالين. فضلي. هل تطبيق الشريعة على المستوى الخاص سيؤدي للتطبيق على المستوى العام؟ كيف يحدث هذا؟ ومن المسؤول؟ هل هم رجال الدين واختارهم الديني أم المتلقي أم الاثنين معا؟ أم إيه؟ نعم. رجال الدين أم إيه؟ أم المتلقي إحنا يعني. أم الاثنين معا والتطبيق على المستوى الشخصي من أين نبدأ؟ هل العقيدة هي أولا أم ماذا؟ السؤال الثاني هل قولي كل فمت ثانية وأمة محمد أجمعين بخير وسعادة وعمل فيها حرج؟ أعلم الإجابة ولكن ليطمئن قلبي وجزاكم الله خيرا. السؤال الثاني ثاني. السؤال الثاني ثاني. السؤال الثاني انا بقول كل فمت ثانية وأمة محمد اجمعين بخير وسعادة وطاعة وعمل هل فيها حرج؟ الفمت ثانية جزء صغير جدا من الثانية. اعلم الاجابة ولكن ليطمئن قلبي. طيب جزاكم طيب الله طيب. خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما السائل الأول أخونا الكردي جزاه الله خيرا يعني بيعتب على ان بعض الشباب اغلق في وجهه التليفون او ساله عن ما يسال، فمعلش انا اعتذر اليك عما حدث، ربما يكون يعني لكثرة العمل عليهم او مشقة او بعض الناس تصرف تصرف شخصي، لكن انا اعتذر اليك، وبرضو انصح اخواني هنا بأن يكون المعاملة على ما يرام، وأنا أظنهم على خير، معلش ربما يكون في لبس حصل يعني، لكن أنا أعتذر إليك وجزاك الله خيرا على يعني أسلوبك الطيب الحسن الذي وجهت به العتاب. السؤال الثاني يقول أخونا وحيد جزاه الله خيرا، هل المستغفر للميت يصله ثواب الاستغفار؟ ما فيش كلام، لأن الاستغفار أصلا يعني فيه ذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل إذا نطق به الإنسان سواء لنفسه أو لغيره فإنه يؤجر على ذلك، بل هناك أحاديث لا تقل عن الحسن أن الإنسان إذا قال إذا دعا لأخيه في ظاهر الغيب تقول الملائكة ولك بمثل ولك بمثل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لناس لم يكونوا حاضرين، كما روى البخاري في صحيحه أنه قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وأنجي عياش بن أبي ربيعة وأنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، رواه البخاري. السائل الثالث أخت تقول أنها معاها دبلوم صنايع وتريد أن تكمل في كلية، هل هذا ضياع للوقت؟ ليست هذه هي المشكلة، الإنسان الذي يريد أن يتعلم لا نحرج عليه بشروط شرعية، الشرط الأول أن يكون العلم مباح، ما يكونش علم محرم، ما يكونش علم مثلا فيه عري أو فيه تطاول على دين الله عز وجل أو اختلاط ماشين أو فحش، أدل الشرط الأول. الشرط الثاني أنها إذا خرجت من بيتها تخرج معها محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة في مراه الشيخان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث وفي رواية يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. الشرط الرابع أن لا يكون هناك اختلاط مع رجال فتجلس بجوار رجل أو يمسها رجل أو غير ذلك من هذه الأمور التي تحدث. فإذا كان التعليم بهذه الشروط فلا نمنع تعليم النساء، والآن الحمد لله الفرص واسعة لأن تتعلم المرأة في بيتها الذكر منزلي وتأتيها المتخصصات في العلم وتذهب إلى الامتحان وهكذا، وهذا منتشر وما فيش أي إشكال، المهم نبعد عما يخالف الشرع الحنيف. السؤال الخامس يقول أخونا أبو معاذ، هل زوجة العم والخالي من المحارم وهل يجوز مصافحتها؟ زوجة العم والخال على إطلاقها لا تكون من المحارم إلا في حالة واحدة فقط، إذا كانت رضعت معه أو رضع معها من أم واحدة فتكون أخته من الرضاعة، أما غير ذلك فلا تكون من المحارم، فلم يذكرها الله عز وجل في آية المحرمات التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيم. وجاء في الآية بعدها وقال والمحصنات من النساء، لماذا فصلها سبحانه وتعالى؟ والله أعلم، لأنها محرمة تحريم مؤقت، فإذا طلقت المرأة ممكن أن تكون إذا بعد انقضاء عدتها أن تكون زوجة له، فلذلك فصلها. أما الأولون أو المذكورات أولا فكلهن محرمات أبديا، تحريم أبدي، فلذلك ذكرهم الله عز وجل، غير كده بتكون ليست من المحارم. السؤال السادس يقول هل سؤال طيب حسن جزاه الله خيرا، يقول هل يقدم الصوم على الإطعام المذكور في آيات الكفارة في اليمين وفي الدية وفي الظهار؟ سؤال طيب جدا وهو مهم، فلا يقدم أبدا على الإطعام، لأن الشرع الحنيف نص على الإطعام أولا. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. دي بقى اللي فيها الخيار، إطعام أو كسوة أو فك رقبة، دي اللي فيها الخيار، هو مخير بين الثلاث. أما التي بعد ذلك فليس مخير، إنما ينتقل إلى التي بعدها إذا فقدت الأول، إذا لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. فمن هنا قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني اليمين اللغو لا يؤاخذ بها، هي التي بعض العلماء قال هي التي لا يقصد بها شيء كلا والله وبلا والله، أو بعضهم وهي الأرجح التي يحلف على شيء يظنه هو وليس بهو، يقول الذي يأتي من فلان الذي يأتي من هناك هو محمد ثم وجده أحمد وكان يظنه محمدا، فهنا لا شيء عليه لغو، لكن يأخذ ما عقد، يقول والله أنا سأفعل كذا أو لا أفعل كذا. فإذا حنث في يمينه هنا وجبت الكفارة. وغالب الناس منتشر بين الناس الآن يقولون: أنا علي 3 أيام صيام. لا لا لا لا، إذا لم تستطع الإطعام، أما إذا استطعت الإطعام فلا بد أن يكون الإطعام الأول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل سنة وانتم طيبين. وانت بصحة وسلامة. وانت طيب يا شيخ. بقول لك يا شيخ، واحدة جارتي بتسأل بس على الصيام في 10 اللي هم من الحجة دول. الحجة. يعني هي بالصوم اللي عليها، هل في 10 دول هل دي جوز؟ يعني ايه الصوم اللي عليها؟ عليها يعني ايام، عليها ايام، فصامتهم في 10 دول. في 10 من ذي الحجة؟ بس ما كملتش، يعني اللي هي صامت الايام بس اللي عليها. هي عليها الحجة ده ولا حجة سابق؟ لا معلش، هي عليها من رمضان يا شيخ. انت بتقول الحج، 10 من بتوع الحج صامتهم بقى من بتوع الحج يا شيخ. اذا نوت من رمضان انا اجاوب لك ان شاء الله. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. شيخ جزاك الله على كل هذا البرنامج. وجزاك. كل عام وانت بخير. وان شاء الله السلامة. قلت لك يا شيخ، نسألك سؤال، هل يجوز قراءة القرآن الكريم أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة؟ أيوة. يعني تقرأ، ما هو القرآن يقرأ في الصلاة؟ في الوقت؟ أيوة يقرأ في القرآن. أيوة القرآن يقرأ في أثناء الصلاة. يقرأ هو واقف؟ أيوة ده أصل. لا المصحف، ناخذ المصحف. من المصحف، قولي من المصحف. قولي من المصحف. أيوة. هل يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف في الصلاة؟ أيوة. حاضر، سأجيب. أيوة. لك إن شاء الله. ودعي لي يا شيخ. نعم. الله كل خير. ودعي لي يا شيخ. إن شاء الله إن شاء الله بنصلح لنا وحالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. والله أنا محمد علي مصري ولكن مقيم في السعودية. أهلا وسهلا. ولكن وقع علي يمين في التلفون، هل يعني طلاق؟ أوه. يعني مرتين يا شيخ. على زوجتك؟ على زوجتي. وهي تسمعك بنفسها؟ تسمعني في التليفون بس ما وقعوش يا شيخ. ليه ما وقعوش؟ يعني انا قلت طلاق 3 تكون محرمة زي كذا، كلمت فلان وما كلمتوش. خلاص. ولكن انا مليت سنة الرحم. ربنا سلم. طيب. خلاص ربنا سلم. طيب يا شيخ أنا امسك لسانك يعني... امسك لسانك هداك الله. ماشي حاضر. امسك لسانك هدانا الله واياك. اتق الله في اهلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. وعليكم السلام. تفضلي. شيخ على الله قدرك. امين. شيخ عندي زوجي طلقني 3 مرات. طلقني 3 مرات. اللي انت حارب عليا طالق 3 و4 مرات. قلت له بارك الله فيك طلقت من 3 مرات بعد 10 سنين. ما قال لي اي وبلا رجعه. بثلاثة وبلا رجعة. معناها كنت أحسب بثلاثة طلقات ولا ولا تو معاها في الدار، معناها قائمة معاها كزوجة، أما الحق الشرعي لا كل واحدة تروح، أما الأكل والغسيل ومعناها كل شيء قائمة بي كزوجة زوج. حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ان شاء الله يا استاذ صالح هنستنى شويه وبعد كده تبقى تجيب الباقي اذا كان في وقت ان شاء الله. السؤال السابع، طبعا اتكلمنا على امر الاطعام والصيام، ان الاطعام زي ما كما ربنا ذكر عز وجل في القران الاطعام اولا يبقى اولا، كذلك في قصه الرجل الذي وقع على امرأتي في رمضان أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكما روى البخاري ومسلم وقال يا رسول الله وقعت على أهلي في رمضان، قال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال فضرب رقبته وقال والله لا أملك غيرها يا رسول الله، قال فأطعم فصوم شهرين متتابعين، قال وهل أوقعني في هذا إلا الصيام، قال فأطعم 60 مسكينة، قال والله ما بين لعبتيها أفقر منا، لقد بئنا بغير عشاء. المهم الشاهد الحديث يبقى الترتيب كما هو موجود في النص، كذلك في أمر الدية وغير ذلك والظهار فكفرته فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يبقى برضو الصيام قبل الإطعام هنا كما ذكر الله عز وجل في القرآن. السؤال السابع، حلف ألا يقود أحد دراجته فقادها أخوه من ورائه، هذا لا يعني أمره بسيط أنه يكفر عن يمينه فيطعم 10 مساكين إن كان يستطيع الإطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ده أمرها بسيط. السؤال الثامن، حكم إخراج الزكاة للمساجد، حكم إخراج الزكاة للمساجد، مصاريف الزكاة المفروضة يا إخواننا يا أهل الخير إنما هي في المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فقال العلماء لا تصرف الزكاة إلا في المصارف الثمانية، طالما مفروضة يبقى في المصارف الثمانية، أما الصدقات النوافل التي يخرجها المسلم غير زيادة عن المفروضة، للمفروضة طبعا معروف أنها ربع العشر 2.5%، يعني مثلا مع 100,000 بيطلع يعني 2.5 والمليون 25,000، الزيادة عن كده براحته يطلعها للمساجد للمستشفيات للدور الخيرية، أما 2.5% تطلع في الأنواع الثمانية، ولا والرأي الراجح لأهل العلم ألا يدخل فيها، ألا يدخل تدخل في قول الله عز وجل وفي سبيل الله، لأن جمهرة أهل العلم على أن في سبيل الله هو في جهاد الجهاد ضد الكفار، قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، أما ندخل أي أعمال خيرية نسميها في سبيل الله فهذا اللفظ لا يحتمله عند جمهرة أهل العلم، وهذا الكلام ذكره الحافظ وغيره، لكن فتصرف في الأنواع الثمانية، أما زيادة على 2.5% خلاص الإنسان براحته يفعل كيف يشاء، لمستشفى لمسجد لدور خيرية لا أي شيء فهذا ليس فيه حرج. السؤال التاسع برضو سؤال مهم وبيحدث كثير، دخول المدرس الرجل الذكر بيتا يدرس فيه لتلميذ أو تلميذة من غير وجود محرم، هذا لا يصح، هذا لا يصح إلا أن يكون هناك أي محرم، ولو لو التلميذ نفسه مثلا طالب في الثانوية ماشي، أو يكون مثلا ولد مثلا إعدادي تلت إعدادي يكون كبير بلغ أو واعي أو كده وملتزم وفيه علامات الرجولة يافع فهذا ممكن يدخل ويجلس مع التلميذ، أما يكون عيل صغير ويتحرك والمرأة تمر أمامهم أو تكلمه هذا لا يصح عندنا في الشرع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم والموت. هذه أمور شرعية ليس لنا أن نتنازل عنها، والذي يقول غير ذلك هو حر، بس دي أمور شرعية عندنا في الشرع لابد أن نلتزم بها وأن نعرفها. السؤال العاشر، بعض الناس يصعد بالعباءة نصف كم ورأسه عريانة، ده بعض الناس كمان يطلع على المنبر، وبعضهم يكون لابس لابس سروال يا أخوانا ويبقى ظاهر الملابس الداخلية، فهذا من خوارم المروءة. في حاجة عندنا عشان ما تقوليش بقى حرام وحلال والخطبة بطلت يا أخي، ما تشدش يطلع بأي حاجة وليس لا. هل ممكن إنسان ينزل الملعب في ماتش ببدلة؟ هيضحكوا عليه، أو بقميص اللي هو بيسموه جلابية، الناس هتقول له أنت بتجنيت. كذلك يا أخواننا كل حاجة بقى ليها لبس، مش ممكن أبدا ضابط الشرطة يقف في الشارع ببدلة وكرافطة أو كده، ولا ضابط الجيش حتى في المعروف في لبس للفسحة ولبس للعمل، فكذلك لبس يطلع المنبر يبقى بيظهر بمظهر طيب حسن مروءة. المروءة كما هو عند علماء الحديث الذين يقولون في الحديث رجل العدل هو المسلم العاقل الحاف الضابط الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أسباب الفسق هي أسباب المعاصي، وخوارم المروءة أشياء ليست بحرام ولكنها ليست من شيم الصالحين ولا العلماء، وهي كما يقول أهل الحديث التنزه عن الأدناس وما يشين عند الناس. فلا بد أن يكون الإنسان بمظهر طيب. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يقابل تلامذته إلا أن يلبس أحسن ثيابه، ثم يتطيب ويتعمم ويوقد عود البخور ويجلس متمكنا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيصعد على المنبر، يعني الأعين والرؤوس تشرب إليه قدوة إمام، لكن رأسه عريانة وملابس داخلية باينة ومش لابس سروال وحلق دقنه وملمع خدوده وكل هذا، ويقول لا حاجة اسمها مروءة لأن الناس عشان حتى ينتفع به الناس. هناك زوجة، السؤال 11، زوجة أخذ منها زوجها كل شيء فلما تزوج عليها رفعت خلع وكان يضربها، إذا كان من أجل الضرب فلا حرج عليها، أما إذا كان من أجل أنه تزوج عليها فهي مخطئة. لابد للمرأة التي يتزوج عليها زوجها أن تسلم أمرها لله عز وجل، فهذا قدر وهذا شرع، ومن صبرت على ذلك. أنا قرأت في بعض الأحاديث وإن كانت ليست بدرجة الصحة المرجوة لكنها تأخذ أجر شهيد إن صبرت على ذلك، وإن كان في صحة الحديث كلام، فالزوجة تصبر على ذلك. وفي رواية أيضا في أحاديث وإن كان فيها كلام لكنها ممكن أن يستشهد بها المختلعات هن المنافقات، يعني التي تخلع زوجها من غير سبب، لقول النبي عليه السلام أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، هذا حديث حسن وحسنه بعض أهل العلم المعتد بهم، وقد رواه ابن ماجه والشيخ الألباني أشار إليه إما بالحسن وإما بالصحة، أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، وهذا لا يعتبر بأس، أنه إذا تزوج عليها فلا يعتبر بأس، لكن إذا كان فعلا من أجل أمور أخرى أنه يضربها أو بخيل أو سيء الخلق أو يعني لا يصلي ماشي، أما من أجل مجرد أنه تزوج عليها لا، نقول للأخوات الصبر فيه صواب كبير، الصبر على هذا الأمر فيه صواب كبير كبير كبير لأنه أمر شرعي. السؤال 12، في حديث يقول في حديث صحيح البخاري خلق السماوات والأرض في 7 أيام، أنا لا أذكر هذا الحديث صحيح البخاري، أنا لا أذكر هذا الحديث في صحيح البخاري، لكن لا منافاة أيضا، هو ممكن تقول لي في صحيح مسلم، ليه أصل في صحيح مسلم؟ فعلا في ليه أصل في صحيح مسلم. سائلة، السؤال 13، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. فضيلة الدكتور، تفضل. أخوك جمال ضحي حبيبي، يا مرحب عليكم. يا مرحب، ازيك فضيلة الدكتور؟ منور قناة الرحمة، الله يحفظكم. الله يجزى الله خيرا. أخويا الحاج أحمد مرغاني أخبرني، قال لي حبيبك الدكتور عبد الله على قناة الرحمة، وأنا يعني كنت في غفلة عن هذا الأمر، فجأني يا حبيبي الحاج أحمد مرغاني ربنا يبارك فيه. أمين، جزاك الله خير. وجزاك. أنا ليه سؤالين فضيلة الدكتور. السؤال الأول، ما رأي فضيلتكم في الإخوة الذين يدخلون المساجد بالهواتف وبها رنات، يعني النغمات بتاعتها أو الرنات بتقلقنا بصراحة، يعني احنا كأننا سنستقي لما بنسمع الموسيقى في الهواتف. صح صح صح. ما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ السؤال الآخر، قل لي حضرتك على الهواء، أين غدا أنت خطيب في أي مساجد السويس؟ وجزاك الله خيرا. عماد الرحمن إن شاء الله. إن شاء الله، ربنا يبارك فيك فضيلة الدكتور، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيك وفي أهل الرحمة، اللهم آمين. جزاك الله خير كثير، شرفتنا سنة وشرفتنا. الله يسعدك حبيبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال بعد ذلك، 14، سائلة متزوجة من زوج مؤذي وتنازلت عن كل شيء، وأخوه رمى عليها اليمين. المهم هي تزوجت وخلاص، لكن الأصل في هذا أنه يرمي بنفسه، الذي أعرفه يرمي بنفسه أو بورقة يكتب بخط يده، أما إن أخوه هو الذي يرمي عليها اليمين فهذا ما أعرفه عند أهل العلم. 14، سائل من الجزائر يختار مسجد من مساجد لقارئ أفضل. لا شيء، لا حرج إن شاء الله. هو نعم، أنا قرأته من الأحاديث العجيبة، ولكنه صحيح إن الأفضل الصلاة في المسجد القريب. فوجئت إن هو صحيح، الشيخ الألباني صححه الأفضل، ولكن معروف عند أهل العلم من السلف أنه إذا انتقل إلى مسجد آخر فلقارئ أفضل، أو مسجد على السنة، أو واحد بيقرأ بالأحكام السليمة، أو مسجد يعني لأي سبب من الأسباب الشرعية فلا بأس، بل إن كثرة الخطى هي محسوبة له، لما رواه البخاري في صحيحه أن دارا فرغ بجوار المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى سيد العالمين، سيد العالمين عليه الصلاة والسلام، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى هذا المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم تكتب لكم الآثار، أي خطوات على الأرض، الأقدام دي تكتب لكم في السير إلى المسجد. فلا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا زهرة من المغرب. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. وجزاك. أريد أن أسأل بالنسبة، نحن في المغرب نصوم رمضان يوم بعد دولة السعودية. يوم إيه؟ وهناك من يصوم مع السعودية، ونحن نصوم السعودية مع المغرب. فما حكم الشرع في هذا في هذا في هذه المسألة؟ حاضر حاضر. هذا سؤال، أتبع الولي ولي المغرب حكم، أما أصوم على السعودية؟ أيوة حاضر. جزاك الله خير. وجزاك. السؤال بعد ذلك، 15، تزوج الزوجين، الأول لم يعق عن ولديها والثاني لم يعق، هل عليها ذنب؟ هل عليها ذنب؟ إن لم تكن مستطيعة فلا ذنب عليها، ولكن أنبه إخواني، وهو سؤال طيب، أن أمر العقيقة مهم جدا، ليس من على سبيل أنه يعاقب إن لم يعق، ولكن يحرم من خير كثير، هكذا قال العلماء، وقال ابن القيم في كتاب أحكام المولود في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود فهو رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، يسمى ويحلق رأسه. قال رهينة أي محبوس من الرهن، من الرهائن، محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة إلا إذا عق عنه، فهو يحرم شفاعة الولد إذا لم يعق وهو يقدر أو يستطيع. كذلك من الأمور الهامة أننا نعرف أن العقيقة ممتدة، إن لم يستطع الآن فبعد أن يسر الله عز وجل عليه، ولو بعد سنين، لأنه في هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عق عن نفسه بعدما أصبح نبيا عليه الصلاة والسلام. 16، التوهان في الصلاة، توهان في الصلاة، هذا الإنسان إذا كان بسبب مرض فالله يعفو، أما إذا كان إنسان سليم ومشغول لا، نقول له فرغ قلبك للصلاة، فرغ قلبك للصلاة بأن تتوضأ وضوءا سليما. فهناك حديث صحيح رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلطت عليه القراءة في الصلاة، فقال: إنما تختلطت القراءة بسبب لأن بعضكم لم يحسن الوضوء، فقالوا: هناك ربط بين الإمام والمأموم. فكذلك الإنسان إذا لم يحسن وضوء نفسه يختلط تختلط القراءة ويختلط ذهنه. فإذا توضأ وأتقن الوضوء وكان واقفا طاهرا ونحو ذلك من هذه الأمور وفرغ قلبه فهذا الصلاة تكون أسلم إن شاء الله وأحسن وبعد التوهان. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ أنا من العراق، هل جائز للمرأة أن تقود سيارة وعلما أن ليس لديها محرم وتخاف الفتن؟ والسؤال الثاني إن أخت في الله مشترك كثيرا، فهل يجوز لها إزالة الشعر بأشعة الليزر عند الرجال أطباء؟ لازم عند الرجال، ما فيش نساء؟ وجزاكم الله خير. ما فيش نساء؟ نعم شيخ. ما فيش امرأة طبيبة؟ إن هذا الدكتور يقولون ماهر في هذا لا لا لا، لو فيه طبيبة الشيء. طبيبة امرأة وهي غير ماهرة أفضل من طبيب ماهر. نعم جزاك الله خير، وأرجو الدعاء لي بحفظ القرآن والتفقه في الدين يا شيخ. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخنا. أي تفضل. الله يستر حاجة، أنا واخد جرامات ذهب من أختي. سدها جرامات. جرامات ذهب. تسددها جرامات. فهي عايزة تاخدهم مال، يتمنهم وتاخدهم مال يبوز. لا تسددها جرامات كما أخذتها يا أخي الله يكرمك. أسددها جرامات. زي ما أخذتها مثلا يعني بمثل. يعني هي كده عاوزة تيجي في نفس الوقت ده تشوف الجرامات بكام وتاخدها. لا زي ما خلينا وتاخدها مالي يعني. لا لا الافضل احوط حتى لا يحدث هناك فروق فتقع في الربا. اه جزاك الله خير. وجزاك. السلام عليكم. بعد هذا السؤال يا شيخ سيب لي 10 دقائق يا شيخ صالح كده، سيب لي 10 دقائق عشان نعرف نقيس الوقت ان شاء الله. سيب لي 10 دقائق وبعد كده هات اسئله ان شاء الله بعد هذا السؤال. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت حكم الحجر الذي بحضر بجنب القبر، أنا عملت مرتين، مرة لأخويا ومرة لأمي، يعني حجر فيه الاسم، ما حكم يعني الشرع؟ هل أنا مذنبة؟ حجر يعني حجر حرام إيش؟ الحجر الذي فيه الاسم عشان نعرف القبر يعني. الحجر بجنب القبر. ضعي حجرا من غير اسم. من غير أن تسمي. أنا عملته خلاص عملته. فما حكم يعني حرام علي يعني حاضر كبيرة حاضر ولا لا حرام حاضر ولا لا. حاضر شكرا حاضر. شكرا شكرا لله. السؤال 17، سائلة من المغرب. طبعا بكوا على الميت كثيرا. المشكلة ليس مشكلة في البكاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري أنه دمعت عيناه على إبراهيم عليه السلام ابن النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ فقال إنها رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إن الله لا يحاسب على دمع العين ولكن يحاسب على هذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. فالمشكلة مش في البكاء، المشكلة في الكلام، أخطر شيء الكلام، واجب لا وكذا مين لنا بعدك، كل هذه الأشياء التي قد تقع يقع صاحبها في الشرك. الله عز وجل باق أبدا، مش لنا بعدك، الله باقي حي أبد سرمدي، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا يموت سبحانه وتعالى، فربنا هو الباقي. ما نقولش لنا من بعدك الله عز وجل، هذه الألفاظ غلط. الإنسان لو ما تكلمش ربنا يعفو عنه، أما الكلام هو الخطر في الكلام. وهناك حديث صحيح أن أبا موسى تقريبا واحد من الصحابة والغالب أبو موسى أنه أغشي عليه، فقالت امرأته وكذا وكذا وجبلا وسندا، فلما أفاق قال ما قلت شيئا إلا هزتني الملائكة وقالت أنت كذلك أنت كذلك. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالوا إذا كان من وصيته أو كان معه كلام، أما دموع فقط فنرجو أن يكون لا بأس بها إن شاء الله. 18، حديث الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، هو له شواهد تدر على حرمة الاحتكار، كقول النبي عليه السلام لا يحتكر إلا خاطئ وغير ذلك من هذه الأمور، لكن هذا الحديث لا أعلم صحته لا أعلم صحته. سائل عمها له عند والدها ميراث أم حرمته لأنه كان عاصي. هذه الأمور أحب أن ننبه أهل الخير وأهل الإسلام أنه لا يحل لأحد أن يحرم أحدا ميراثه بأي سبب من أسباب. العصيان أو الطاعة جزاؤها عند الله عز وجل، أما كل إنسان فيأخذ حقه. قال الله عز وجل مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فصح أن والدها يعطي عمها نصيبه من الميراث. السائل بعد ذلك أنه إيه مات يوم الجمعة، هل هذا حسن خاتمة؟ مات يوم عرفة، لو يوم عرفة يوم الخميس لا أعلم حديثا في فضيلة الموت يوم عرفة، أما الأحاديث الصحاح التي في حسن الخاتمة لا أعلم فيها حديثا يوم عرفة، لكن فيها يوم الجمعة، وهذا حديث حسن صح حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. قال صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة وليلتها وقي فتنة القبر، كذلك من مات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري المطعون الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم وشهيد في سبيل الله، وفي رواية أخرى في غير الصحيح بس صحيحة والموت بالسل شهادة، والموت بالسل شهادة، والمرأة تموت بجمع شهيدة أي تموت وهي بكر أو تموت وهي تلد شهيدة، لكن حكاية يوم عرفة لا أعلم فيها حديث صحيح، لكن في حديث صحيح لو مات هذا العام في يوم العيد اللي هو يوم العيد بقى مش يوم عرفة، يوم العيد اللي هو يوم، لأن يوم العيد كان جمعة، لو مات يوم الجمعة أو ليلتها هذا يعتبر إن شاء الله هذا شهيد. السلام عليكم. ألو تفضل يا أحمد، معك يا شيخ. معلش بقولك عايزين نسألك بس في حاجة بسيطة كده يا شيخ. تفضل. والله كان عندي أختي كده بتتعب على طول وبيغمى عليها وكده، فإيه الحالة بالظبط؟ حاضر حاضر أقول لك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تمام. الحمد لله الحمد لله تمام بالله يا شيخ. ادعينا والله. حاضر والله انك بس عشان ما تفكر بشديد والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحادي والعشرين عنده عربة يعمل عليها ويجمع الصلوات، لا أمر خطير، جمع الصلوات لا يصح إلا في الأعذار الشرعية كالسفر والمرض والمطر، أما من أجل العمل لا، أما من أجل العمل لا، يصلي في عمله، يصلي مكانه إلا الجمعة، إلا الجمعة لابد أن يصليها في الجماعة في المسجد، لكن في أي صلاة أخرى ممكن يصلي مكانه، كل إنسان يصلي مكانه، يصلي مكانه، حتى في الجهاد ربنا عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي فضيلتك؟ إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله. الحمد لله. أنا كنت سمعت حضرتك، كنت حضرتك بتتكلم على العقيقة، وبفضل الله أنا عندي دار أيتام وكل يوم بلاقي طفلة يعني لسه مولودة، فكنت عايزة أسأل حضرتك يعني مطلوب مني إن أنا أعق عن هؤلاء البنات اللي أنا بلاقيهم وبربيهم إن شاء الله بربيهم لحد ما يتزوجوا. يعني بتلاقيهم كده هتلاقيهم فين؟ بلاقيها قدام الدار بس. لقطة يعني لقطة. يعني إن استطعتي، هذا ليس واجب على الوالدين، لكن إن استطعتي هذا أمر على حسب السعة. ربنا يبارك فيك. أمين. ربنا يعينك عليهم يا رب ويعينك على تربيتهم تربية حسنة إن شاء الله يا رب. دعواتك ويرحم الأمة يا رب من كل بلاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. بس ما تشي شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، يجوز للمخطوبة انها تجلس في وجود محرم بحجابها ونقابها كامل مع مع خطيبها وتتحدث في امور بحيث تستشف عن شخصيته ويستشف عن شخصيتها؟ لا، فترات معدودة بس، مش على طول، مش مفتوحة. نعم، مش مفتوحة يعني مرة مرتين ثلاثة، لكن على طول كل شوية يقعدوا مع بعض لا. لكن مرة مرتين ثلاثة في وجود المحارم وهي لابسة نقابها عشان حاجات معينة يتكلموا فيها، حاجات مهمة، حاجات مهمة تشوف كده، لكن على طول كل أسبوع مثلا لا. لكن طالما عرفوا الشخصيات الأفضل يعقدوا الزواج حتى لا يقع في الخطأ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. معك الحسين من المغرب. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. يا مرحبا. سؤالي كالتالي. من فاتته صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، هل يصلي ركعتي الفجر أولا أم يصلي ركعتي الصبح جهرا فقط؟ الفجر أولا، ركعتي الفجر أولا وبعد كده الفريضة. نعم. اصبر لي 10 دقائق يا أستاذ صالح، الله يكرمك. اصبر لي 10 دقائق ثاني. طيب ماشي يا شيخ عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن حضرتك تاخد رقم الشيخ؟ 0111717034. بالنسبة للسؤال الذي بعد ذلك، قلنا ما يأخرش الصلاة عن وقتها أبدا، لأن الله عز وجل ذكر الجهاد أمام العدو، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم، فكان يصلي بهم فرقتين، فرقة تصلي وراءه صلى الله عليه وسلم ركعة ثم تنصرف واتجاه العدو، تيجي الثانية تصلي ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم كله، ثم كل طائفة تأتي بنفسها ركعة، ولها صور كثيرة. هذا يدل على قيمة الصلاة وأنها لا تؤخر. فإذا زال الأمر عن ذلك ودخلوا في القتال، يصلي كل إنسان وهو قائم وهو يحارب، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. وقرأوا هذا الكلام في تفسير سورة النساء وغيرها من كتب أهل العلم. 22. هل تطبق تطبيق الشريعة على رجال الدين أم متلقي؟ السؤال الأخت اللي هي بتقول يعني مثل هذه الأمور، تطبيق الشريعة يأتي كلنا، كل أهل العلم الآن شبه متفقين أنها تأتي بالتدرج، لكن يكون في تدرج مستمر. أما الإنسان في نفسه يطبق شريعة كاملة، إذا كان الإنسان ملتزم يطبق في بيته كاملا، وده أمر موجود من زمان. كل الأسر الملتزمة الحمد لله، بيوت أهل العلم وبيوت طلبة العلم بفضل الله عز وجل، تعتبر الشريعة كاملة إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل القبول. أما بالنسبة لأمر الدولة أو أمر أناس لسه التزموا جديد، يبقى بالرفق تدريجيا حتى يقبلوا هذا الأمر، لأنه بيكون صعب في أول الأمر. بالرفق بالرفق بالرفق، والأدلة موجودة على ذلك في أحاديث في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة. سائلة تقول أنها صامت العشرة التي الذي عليها من رمضان في العشر الأول من ذي الحجة، لا بأس، لكن في أمر مهم جدا، أنها إذا كان الصيام فريضة عليها، فريضة زي صيام رمضان، فلا يصح البتة أن تشرك النية. ما تقولش أنا أصوم عشرة من ذي الحجة مع صيام رمضان، لا ما ينفعش، تبقى النية كاملة، النية كاملة العشرة من رمضان اللي هي صيام رمضان، نية كاملة صيام رمضان، تقول أنا تنوي بين بالليل أنها تصوم في قلبها صيام رمضان، ولابد أن تنويه ليلا فريضة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في مروية في السنن بسنة الصحيح، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. أما صيام العشر الأول من ذي الحجة هذه نافلة، ممكن النية تكون من النهار، لكن لا يخلط في الفريضة أبدا، الفريضة كل وحدها كصيام رمضان أو صيام كفارة من الكفارات، دي تعتبر واجبة، هذا لا يشركه مع شيء. لكن مجرد أنها تستبارك بالأيام في نفس الأيام من غير ما تشرك في النية لا بأس بذلك. 24. هل يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف في الصلاة؟ في النافلة، في النافلة، في النافلة. يقول الإمام محمد بن ناصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة، ذكر عن كثير من أهل العلم منهم الإمام مالك رحمه الله، أن قراءة المسلمين في الصلاة من المصاحف تشبه بأهل الكتاب، لأن نحن أمة، الأمة الوحيدة التي نختص بأن القرآن في صدورنا، أمة أناجيلها في صدورها، لا يستطيع تصيح أمة من الأمم أن تحفظ القرآن مثلنا، فلا يصلي لا يصلي الفريضة من المصحف أبدا، بل أنكر على من يصلي القيام من المصحف، وأننا ننكر عليه ليس لأنه حرام، ولكن لا هذا تشبه بأهل الكتاب. لابد أن يكون فينا حافظ، لابد أن يكون فينا حافظ، إذا قام به البعض سقط على الباقين. المشكلة أن الناس لا تختار الحافظ، تختار الأجمل صوتا، ولو لم يكن حافظا ولو لم يكن يجيد القراءة. بنسمع أذى في الميكروفونات، يبقى يقدمه واحد لا يجيد القراءة ويقرأ صوته عالي وما تعرفش بيقول إيه، ولا كل هذا لا لا يصح أبدا. إنما الذي يصلي يصلي من غير مصحف في الفريضة، ده لازم ولو بقوله الله أحد. أما في القيام وغيره لا يليق، لا يليق، الأفضل أن يكون، لكن لو حصل فالصلاة صحيحة إن شاء الله عز وجل. سائل وقع يمين طلاق في تليفون، لو سمعته خلاص يقع، لو سمعته يقع. كذلك إخواننا اللي يدخلوا المساجد برنات المحمول الموسيقى، يا إخواننا حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مراه البخاري: ليكونن أناس أمتي يسعون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وهذا أمر خطير جدا، يتهاون به حتى بعض طلاب العلم، يفتح الجوال موسيقى عادي جدا وتقول له يا أخي حرام، يضحك يضحك، يقول لك ده زي صوت أنجاشة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية البخاري: رويدك يا أنجاشة رفقا بالقوارير. إيه اللي جاب أنجاشة صوته للموسيقى؟ ده تاني عزف، آلات العزف، هذا آلات عزف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمعازف آلات العزف محرمة، مش الصوت، الصوت الجميل ده هذا محبوب ومطلوب. يصومون مع السعودية أم مع المغرب؟ نصوم مع الصح، نصوم مع الصح، اللي بيشوف الهلال نصوم معاه، أما إنسان يحسبها فلكي، قال الحافظ، قال الإمام ابن قدامة في المغني: لو حسبها بالفلكي ولو جاء صحيحا فالصيام باطل، لأنه عبد الله عز وجل بما لم يشرعه لنا. إنما قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة؟ هو بصراحة اللي احنا طلعنا عليه وعرفناه ان شيخنا الكبير رحمه الله تعالى الشيخ ابن باز قال لا، يعني احنا ما نتعصبش لهذا الامر، لكن هو شيخنا قال لا، اللي عايزها تسوق وعنده ادله يشوف بقى يجيب ادلته لهذا الامر. وان تزيل الشعر بالليزر عند رجل، عند رجل لا، عند امراه، ايه المشكله؟ عند امراه اذا اخذ ذهبا يسدده ذهبا. اما تسميه الاسماء على القبور هذا ليس يعتبر من البدع. الأخت بتمغمى عليها، ده الأفضل يعني يقرأ عليها هو، أو امرأة تقرأ عليها، ما جيبش راجل أجنبي، لو راجل أجنبي يبقى يسترها وهو يكون واقف، ما سيبوش لوحدها كده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اقض حاجتنا ويسر امورنا وفرج كربنا واحفظ نعمك علينا ربنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. وجزاكم الله خيرا على حسن سماعكم ومتابعتكم، والى اللقاء القادم ان شاء الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة.